فضيلة الشيخ، هذا السؤال وردنا من الجزائر من المرسل أو المرسلة منى عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر. يقول السائل: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية لبلد ما بأوراق نقدية لبلد آخر بالزيادة؟ أعطيكم مثالا: 1000 دينار جزائري تساوي في البنك حوالي 1100 فرنك فرنسي. يقول أن كثير من المواطنين بعضهم يستبدلون 1000 دينار ب3000 فرنك فرنسي، هل هذا يعد ربا أم لا؟ أرجو شرحا وافيا ودمتم. الحمد لله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة نظرا لخفتها وتيسر نقلها وسهولة العدد وغير ذلك مما هو معروف في هذه الأوراق النقدية. وقد اختلف أهل العلم فيما يلحقونها به، هل يلحقونها بالذهب أو بالفضة أو بالعروض، والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود، لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا. لا، بمعنى أننا نجعلها إذا اختلفت كاختلاف الذهب والفضة. فمثلا ما ذكره السائل، نقول إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو ما أشبه ذلك، ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة، ونقول إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا فإنه لا بد فيه من التقابض بمجلس العقد، أي قبل أن يتفرق المتصارفان، يكون يدا بيد. لكن التفاضل لا بأس به، التفاضل لا بأس به. فإذا قدر أن قيمة هذا النقد 1100 وباعه يعني في البنك، وباعه أو وتبايعه الناس فيما بينهم 1200 أو 1300 أو 1500 أو 3000 كما ذكر السائل، فإنه لا بأس به، لأننا نرى أن الممنوع منه هو ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية. أما ربا الفضل فليس ممنوعا، وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعين الذي يجب فيه التساوي، وإنما هي خاضعة وقابلة للزيادة والنقص حسب العرض والطلب. فالزيادة فيها والنقص لا بأس به لأنه خاضع للعرض والطلب، ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبض. طيب، هذه يدخل علينا مسألة أخرى وهي كثيرة التداول الآن بين الناس. فيأتي شخص ليسافر خارج المملكة، مثلا سيسافر مثلا إلى لندن أو إلى أمريكا أو أي جهة أخرى، فيذهب إلى البنك ومثلا يأخذ مثلا منه شيك مقابل نقود يدفعها للبنك ويحوله البنك بهذا الشيك إلى أي بنك في الدولة الخارجية، وربما أن البنك يتصرف في النقود قبل أن يصل المسافر، وهذا لا يعد قبضا، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ أن نرى أن مثل هذه الحال إذا كان صرفا، بمعنى أنه سيسلمه عملة حسب البلد، عملة البلد التي فيها البنك، ثم البنك سيحولها إلى عملة البلد الذي سيسافر إليه، هذا في الحقيقة صرف، صرف ولا يجوز هذا العمل. لأنه سيتأخر القبض. سيتأخر القبض. أما إذا أعطاه هذا الرجل من عملة البلد الذي سيسافر إليه، وقال خذ هذه مثلا 100 دولار وهو يريد أن يسافر لأمريكا، حولها لي إلى 100 دولار بالبنك الأمريكي مثلا هناك، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس ببيع، لا ليس ببيع. أنا ما بعت مثلا نقد سعودي مثلا بنقد أمريكي، إنما أعطيته نقدا أمريكيا ليحوله إلى نقد أمريكي نفسه. إذن هذا يستلزم أن مثلا أشتري النقود الأمريكية وأذهب بها إلى البنك. نعم نعم هو كذلك. ولا أعطيه مثلا النقود السعودية. نعم. وأقول حولوها إلى. نعم هو كذلك. نقول إذا أردت أن تسافر إلى أمريكا مثلا. نعم. فإنه لا يمكن أن تعطيه عملة سعودية تعطي البنك ويحولها إلى نقود أمريكية. بس هذا فيه مشقة على المسلمين. ما فيه والله هذا ما نراه. هذا الذي نراه. وليس فيه مشقة. وأين المشقة؟ فيه خسارة أولا. لأنك ستشتري مثلا النقود من خارج البنك. نعم. وسيأخذ عليك الفرق. وعند إيداعها في البنك سيأخذ عليك العمولة للنقل. نعم نعم. فهذا يضيع حق المسلم مثلا. وليضع إذا خلص الإنسان من الربا. نعم. فليضع. نعم حسنت. وإن وإذا رأينا مسألة الخسارة والربح في الوقوع في الربا. نعم. فهذا يختل علينا شيء كثير. فالواجب على المسلم أن يتمشى حسب ما رسمه له الشرع، خسر في ذلك أو مربح. نعم. هذه الرسالة وردت من محمد عبد الله عبد الرشيد، يقول إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد، هو من جمهورية مصر العربية، يقول إذا زنت الفتاة عندنا في الصعيد فإن أهلها يقتلونها خشية العار، فما حكم هذا العمل وفقكم الله؟ الحمد لله لا يجوز هذا العمل، ولا يحل أن تقتل إلا إذا كانت ثيبا، بمعنى أنها زنت بعد الإحصان، فإنها ترجم كما ثبتت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو موجود في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه إلى يوم القيامة. أما إذا كانت لم تتزوج فإنه يجب أن يقام عليها الحد الشرعي، وهو أن تجلد 100 جلدة وتغرب سنة كاملة إذا لم يكن في تغريبها محذور، فإن كان في ذلك محذور وفتنة وبلاء وشر فإنها تبقى في بيت أهلها ولا تخرج حتى تتم السنة. نعم. سؤاله الثاني عن الحج، يقول من المكلف بالحج عن الأب والأم إذا كانوا موجودين ولكن لا يستطيعون الحج؟ الجواب ليس أحد من الناس مكلفا عنهم، لأن العبادات إنما تجب على المكلف ولا تجب على غيره، ولو وجبت عبادة شخص على غيره لازم من ذلك أن يكون آثما بتضييعها، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا. والوالدان إذا لم يستطيعا الحج فإن كان لا يستطيعان ببدنيهما مع وجود المال لديهما فإنه يحج عنهما، يحج عنهما أحد الولدين. لا. وإذا كان يستطيعان الحج بأبدانهما فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنهما فريضة الإسلام. لا. أما غير الفريضة فلا حرج في ذلك. هذه الرسالة من القصيم جيم ميم شين، يقول أشكركم على تجاوبكم على استفسارات المستمعين الدينية والاجتماعية، ولدي مجموعة من الأسئلة. أرى أمامي سؤالين من أسئلة المستمع، يقول هل يجوز بناء المسجد على شكل أو أشكال هندسية مختلفة كشكل سداسي، وما هو بناء المسجد الصالح للصلاة فيه؟ أنا باعتقادي الشكل الرباعي والمستطيل هو الصالح. أسأل هذا السؤال لأنني شاهدت مساجد والحمد لله يقول إنها قلة على شكل سداسي في مملكتنا الحبيبة. أعتقد أن السائل ذهب إلى مذهب آخر، وهو أن الأشكال السداسية لا تأتي إلا في النجمة الإسرائيلية. الحمد لله، بناء المسجد على أي شكل كان جائز ما دام اتجاهه إلى القبلة سليما. نعم. وظاهرا، إلا إذا بني على وجه يشبه الكنائس أو معابد الكفار فهذا لا يجوز لما في ذلك من التشبه بهم. نعم. وأما إذا بني على وجه لا يوافق شيئا من معابد الكفار من كنائس أو صوامع أو غيرها فإنه لا بأس به على أي شكل كان ما دام اتجاهه إلى القبلة سليما وبين وواضح. نعم حسنتم. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل المشروع أن يكثر الإنسان من الأولاد لما في ذلك من تكثير الأمة الإسلامية وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما في ذلك من الخير والصلاح، فقد يكون هؤلاء الأولاد صالحين ينفعون والديهم في دينهم ودنياهم. لا. ثم إن تحديد النسل في الواقع ليس إلى الإنسان، فقد يحدد الإنسان نسله بأربعة أو خمسة ثم يموت هؤلاء أو يموت بعضهم فيبقى عقيما أو مقلا من الأولاد. لا. وعلى كل حال فتحديد النسل لا يجوز، أما تنظيمه بمعنى أنه بدلا من أن تنجب المرأة في السنتين مرتين ويريد أن تنجب في السنتين مرة واحدة لمصلحة شرعية فهذا لا بأس به. نعم أحسنتم. الرسالة التالية من المرسلة فتاة ها ميم ميم ميم من الخرج، تقول: أنا فتاة أرضعتني امرأة 3 شهور مع ابنتها، ولهذه المرأة أولاد وبنت أكبر من هذه البنت، فهل يحق لي أن أفتش عن الأولاد الأكبر منها والأصغر منها؟ وإني محتارة لم أسلم عليهم لأن بعض الأقرباء قالوا لي إنهم لا يحقون أن تفتشي، أي لا يحق لك أن تفتشي عن الأكبر منها، وإني أبعث لكم هذه الرسالة لبرنامجكم المفضل الذي يبعث إلى قلوبنا الخير، أفيدوني جزاكم الله ألف خير وبارك الله فيكم. الحمد لله. ينبغي أن يفهم الإخوة المستمعون أن الإنسان أو أن الطفل أو الطفلة إذا رضعت من امرأة رضاعا محرما، وهو ما كان قبل الفطام وخمس رضعات فأكثر، فإن هذا الراضع يكون ولدا لمن أرضعته، ويكون أولاد من أرضعته السابقين واللاحقين إخوة له، وكذلك أولاد زوجها السابقين واللاحقين من نسائه الأخريات يكونون أيضا إخوة لهذا الطفل أو الطفلة التي رضعت من زوجته. وأما ما يعتقده بعض العامة أنه لا يكون أخا إلا من شاركه في الرضاع، فهذا ليس بصحيح، وهذا هو الذي أوجب كثرة السؤال من الناس عن من كان قبل الرضيع أو بعده، وإلا فلو علم الناس أن الرجل إذا رضع من امرأة صارت أما له وصار أولادها إخوة له ذكورهم وإناثهم، وكذلك أولاد زوجها إخوة له ذكورهم وإناثهم، ما حصل هذا الإشكال. ولكن ينبغي أن يفهم السامعون ذلك، وأن الرجل إذا رضع من امرأة وأن الطفلة أو الطفلة إذا رضعت من امرأة صارت أو صار من أولادها، وأولادها إخوة له، وأولاد زوجها أيضا إخوة له. نعم إخوة له، لكنهم ليسوا إخوة لأخيه مثلا. نعم لا لا نعم ليسوا إخوة لأخيه ولا أولاد لأبيه أيضا. نعم. لأن أقارب الرضيع ما عدا ذريته ليسوا من الرضاع في شيء. نعم. جميع أقارب الرضيع لا يؤثر فيهم الرضاع شيئا. نعم. إلا ذريته الذين يأتون من هذا الرضيع. نعم. فإن تحريم الرضاع ينتشر إليهم، يعني يكون قرابتهم في الرضاع كقرابتهم في النسب. أي نعم أحسنتم. هذه الرسالة من المرسلة منى طامي عبد الله العاصمي، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم بأن والدتي قد أصيبت بمرض ألزمها الفراش، وذلك قبل 3 سنوات تقريبا، وأثناء مرضها حلفت بأن تصوم في كل شهر يوما واحدا، وفعلا استمرت تصوم يوم من كل شهر ولا زالت حتى الآن. السؤال تسأل والدتي: هل هناك كفارة تبيح لها العدول عن الصوم الذي ألزمت نفسها به، وذلك خوفا من أن تنسى أن تصوم في بعض الأوقات أو أن تعرض لمرض قد يحول دون قيامها بالصوم أو خلاف ذلك؟ لهذا أرجو عرض هذا الموضوع على فضيلة الشيخ لإرشادها بما يراه في هذا الموضوع، وفقكم الله وأمدكم بعونه وتوفيقه والسلام. الحمد لله، هذا شيء بسيط وسهل، أن تصوم يوما واحدا من كل شهر. نعم. تجعله إما في يوم الاثنين أو في يوم الخميس، ولا حرج عليها في ذلك، وما دامت هي حلفت ملزمة نفسها بذلك فإن هذا نذر مؤكد بيمين. نعم. فيجب عليها أن تفعل ما نذرت لله عز وجل، وهو أمر لا يضرها. وإذا قدر أنها تركت ذلك نسيانا مع اهتمامها بهذا الأمر، فنرجو لها أن يغفر الله لها. نعم، أحسنتم. هذه الرسالة فضيلة الشيخ محمد وصلتنا من المرسل صالح فهد العنزي من عرعر الحرس الوطني. يقول: أبعث لكم هذه الرسالة من عرعر. يقول: رجل توفي وخلف بعده عيال وأخوان، وهم يحبون التصدق عنه مثل الذبيحة ومثل دفع الفلوس ودفع الطعام والملابس ونحو ذلك. يقولون: كل هذا الدفع والفعل عن روح الميت فلان، هل هذا العمل يزيد في عمل الرجل الميت من الأعمال الخيرية، وهل هي تنفع الميت هذه الصدقات الذي تصدقوا بها أقاربه وتقربه إلى الصالحين عند الحساب؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وأعظم أجركم والمسلمين كافة. الحمد لله، الصدقة عن الميت تنفعه سواء بمال أو طعام. نعم. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا العمل الصالح ينفع الميت، وربما يكفر الله به عنه من خطاياه. لكن ينبغي أن يعلم أن العمل للأموات لا ينبغي الإكثار منه، فإنه وإن كان جائزا في عصر الشرع فإنه لا ينبغي الإكثار منه كما يفعل بعض الناس يكثرون دائما من الصدقات لأمواتهم، وإنما يتصدق الإنسان لنفسه ويدعو لغيره. فهو محتاج إلى العمل الصالح، سيموت كما مات هذا الرجل، ويحتاج إلى العمل كما احتاج إليه هذا الرجل، ففعلها دائما ليس من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، ولكن فعل ذلك أحيانا لا بأس به، وهو نافع للميت. نعم. والإنسان أولى بعمل نفسه من غيره. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وإذا كان السلف الصالح وهم أحرص منا على فعل الخير وعلى نفع أمواتهم لم يكونوا يفعلون ذلك كثيرا، فإنه ينبغي لنا أن نتأسى بهم وأن لا نكثر من هذا الفعل وهذا العمل. نعم. ولكن إذا فعله الإنسان أحيانا فلا حرج. أخشى أن يفهم بعض المستمعين أن هذه دعوة إلى عدم الأعمال الصالحة للموتى. لا، ما لا، لسنا ندعو إلى تركها مطلقا. نعم. وإنما ندعو إلى عدم الإكثار منها. نعم. إنما تفعل أحيانا، ولهذا ليس من عمل السلف الصالح الإكثار من ذلك. أما ما أوصي به من مثل هذه الأعمال فهذا يعمل فيه حسب الوصية، لأنها ليست من مال الفاعل وإنما هي من مال الموصي. نعم. فيعمل بحسب. لو أوصى رجل بالإطعام عن المساكين كل يوم ما أشبه ذلك فإنه يعمل به، لأن ذلك من ماله. نعم. نعم. قد أيضا يؤثر يعمل به في الحدود الشرعية، وهي أن تكون الوصية من الثلث فأقل. نعم. نعم. أيضا ربما أن هذه الأعمال المتكررة والكثيرة قد تؤدي إلى غرس المحبة الزائدة في نفوس الناشئين، ويعتقدون أن في هذا الرجل مثلا شيء. نعم، ربما تؤدي إلى الغلو. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة.